يعني حصلنا 2000 ريال من التصفية، 2000 ريال، والربح قبل كان مثلا 5000 ريال. كيف ما تجي؟ شلون شلون شلون 5000 و2000 الحين 2000 اسبل لي 200 كيلو صفيتوها وصار عندكم 2000 ريال. 200 كيلو خلى خلص 200 كيلو صار عندكم 200 ريال. نعم. أيوة في كل واحد له 10 ريال كذا. نعم. فجاء حرامي وسرق 30 ريال. كم نحط رأس المال الحين؟ ولا كم نعطي حنا؟ أيوة. ما نجبر رأس المال لأننا صفينا الشركة. أيوة. هذا ما نجبر رأس المال. أيوة. فنعطي العامل كم؟ 10 كذا، 10 ريال ربحه من الربح. نعم. نعطي ربحه كامل. نعم، لكن لا نجبر رأس المال. ما نجبر خلاص. طيب طيب يا شيخ عبود. مشيخ. انت شيخ اسمك عبود ولا عبود؟ العبود محمد. العبود اي نعم، بس انا مكتوب العبود وما ادري ينطق كذا وكذا. طيب اعطنا مثال يا شيخ، ما يبشارح انا، انت اشرح بس بينه كويس. مثال على ايش يا شيخ؟ بعد التنضيض. كان رجلان احدهما صاحب مال والاخر مضارب في تجارة، مثلا تجارة أجهزة إلكترونية. عندهم 100 تلفاز، هذه رأس المال. وعندهم 100 تلفاز وعندهم 100 تلفاز أخرى اشتروها من الأرباح. وعندهم المعرض أيضا، يملكون المعرض. وثم اتفقوا على أن يفسخا الشركة وباع الأجل الأعيان رأس المال والأرباح العينية والمعرض. وبعد ذلك وقبضوا قيمتها نقود، وبعد ذلك تلف شيء منها. مثلا تلف ما قيمته 20,000 ريال. فلا نقول مثلا هات العشرين ونجبر منها ما تلف من رأس المال أو من الأعيان، جبر قيمة الأعيان. طيب خلاص تذهب. خلاص طيب. طيب لو انسرق كل المال عقب التنضيض؟ كذلك لا يذهب المال عليك. خلاص يعني لا لا لا ما في لا ارباح للعامل ولا لا لا، والمضارب ماله لا ارباح ولا راس مال كذا. اي نعم تمام. طيب يا شيخ احسن الله عليكم، في العنان كيف يكون التنضيض؟ لا التنضيض ما له دخل العنان، ما له دخل. شوف بس إذا خلصت، إذا خلص الشركة كم باقي وكم ما بقى؟ للعنان كل واحد له رأس مال، لكن هنا ما في رأس مال لطرف واحد، هذا الإشكال هنا. عرفت الشيخ؟ فعشان صاحب رأس المال هنا نجبر خاطره، كل مو معقول رأس مالك يروح. إذا كان قبل القسمة والتنضيض نجبر رأس المال، إذا كان عقب القسمة أو عقب التنضيض يعني بعد التنضيض مالك شيء خلاص، لأن تشوفت نفس العامل له. لكن هناك لا، كلاهما يعملان، فالوضيعة على قدر رأس المال، كل واحد دفع مثلا 50% وهذا 50% وخسر التجار 50%، نقص 54 و50. عرفت إيش؟ نعم نعم. طيب الشيخ علي يحيى عطنا مثال. لا لا تنضيض خلاص عرفنا انكم فهمتوا الحمد لله. اذا تلف المال، اذا تلف بعض المال قبل التصرف فيه، اذا تلف بعض المال قبل التصرف فيه، لو اعطيت لعامل 100,000 ريال يضارب به في شراء السجاد، شراء بيع السجاد، لما اعطيته هذا المال قبل ان يشتري السجاد تلف من هذا المال، سرق من هذا المال 30,000 ريال، فتتلف الشركة بالـ30 المسروقة وتبقى الشركة قائمة بـ70,000 ريال فقط. طيب تمام. طيب